إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى واسمعوا قوله جل وعلا في مواطن عدة من كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الأحباب، مر بنا الحديث في جمعة ماضية عن غلاء المهور وما تسبب فيه من كثرة العانسات وبقاء كثير من النساء بلا أزواج، ولعل من مكارم الشريعة التي سمت بها على جميع الشرائع فاستحقت أن تكون ناسخة ومهيمنة على ما قبلها ولما قبلها، هو أمر تعدد الزوجات، ليكون حلا لمثل هذه المشكلة. وفاتنا في الجمعة الماضية أن ننبه على أمر نراه بأعيننا ونسمعه بآذاننا، ألا وهو أمر يصد عن ذلك، ويبين أن مكرمة الشريعة هذه أنها مصيبة في هذا الزمان، وكل ذلك جهل وعدوان وبطلان. وأعني بذلك على وجه التحديد تلك الأفلام والمسلسلات التي يكون المخرج فيها حاذقا ليبين أن الأسرة السعيدة انقلبت شقية مسكينة تعيسة، وتفرق الأولاد والبنات، وانقلبت حال الأم من السعادة إلى الشقاء، بسبب أن رب الأسرة تزوج بزوجة ثانية. وما الذي قال إن الزواج هو سبب لشقاء البيوت وقلبها من السعادة إلى الشقاء ومن النعيم إلى التعاسة؟ من الذي قال ذلك في كتاب الله؟ وهل ورد ذلك في سنة رسول الله؟ وهل جاء على لسان الخلفاء الراشدين أم الصحابة المهديين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؟ حاشا وكلا، إنما جاء به ظلال جهلة يريدون أن يحاربوا شرع الله عن طريق إخراج هذه الأفلام، ويريدون أن يقولوا للناس: لا تتزوجوا مثنى وثلاث ورباع، والله يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يريدون أن يقولوا للناس: اتركوا بقية المطلقات والعانسات فرصة للذئاب الجائعين والخبثاء المفسدين الذين يعبثون بالأعراض، يوم أن لا تجد تلك الطائفة من النساء إلا أزواج لهن، يوم لا يجدون أزواجا وبيوتا يسكنون إليها وأمنا يطمئنون فيه ورحمة يتقلبون في نعيمها. ألا وإن تلك الأفلام ينبغي أن نعرف كل المعرفة ولو رأيناها بأعيننا أنها إنما تصد عن شرع الله وتحارب قيقا قوله وقول رسوله. ينبغي أن نعرف حق المعرفة أن دين الإسلام ما شرع شيئا إلا والسعادة فيه، وما قرر أمرا إلا لمصلحة الآلاف وغي إلا لمصلحة المسلمين أجمعين، لا لمصلحة طائفة على حساب طائفة. ويوم أن نعرف هذا حق المعرفة نعلم إلى أي مدى ينشط أولئك الذين ينتجون تلك الأفلام ليبينوا أو ليقدحوا وليسوا يبينون، وليشككوا الناس في شريعتهم. ونعود إلى المصيبة الثانية التي جرها غلاء المهور، ألا وهي الزواج من الخارج والزواج من الأجنبيات والزواج من النصارى. والسبب الأول في هذه المشكلة الجزئية المتفرعة عما قبلها، ألا وهي سوء اختيار الزوجة وسوء اختيار المنبت. ولذلك ينبغي أن نقدم بمقدمة ولو قليلة نبين فيها أن الله جل وعلا أنزل شريعة الإسلام وجاءت شاملة لكل النظم الضرورية للحياة السعيدة، ومن أبرز هذه النظم نظامها الاجتماعي الذي يبدأ بتكوين الأسرة واختيار النواة الصالحة والبذرة الطيبة التي إذا كانت في أصل جذر أسرة مسلمة هي النواة فلا بد أن تنتقى بعناية فائقة وحرص شديد كي تنمو على أساس من الاستقامة والصلاح، ولكي تنتشر فروعها وأغصانها مورقة مثمرة زاكية كأصلها ومنبتها. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إذن فاختيار الزوجة في بداية الطريق إلى تكوين الأسرة من أهم المراحل، بل هي أخطر مرحلة، إذ أن استمرار الحياة الزوجية على مستوى من السعادة أو الشقاوة وتحديد واحد من ذينك الاتجاهين لا شك مرهون باختيار الزوجة الصالحة ومعرفة بيئتها التي نشأت فيها ومنبتها الذي ترعرعت فيه وتلقت الآداب والعلوم واكتسبت من مخالطة أهلها الأخلاق والطباع. وكل ينال من ذلك بحسب ما تربى عليه ونشأ فيه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أيها الأحباب، يقول صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب نوجهه أيضا لأولئك الذين يتزوجون من الخارج بلا قيد أو حساب، يقول صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. ويقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ودينها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلماذا نبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس؟ إلا لأن المنابت والجذور إذا كانت فاسدة فإنها تدرك الفروع والأغصان بفسادها، وقد ينقلب الفساد إلى الثمرة ولو طال البعد وتقادم العهد. ولما بين صلى الله عليه وسلم اتجاهات الناس في نكاح النساء ومقاصدهم من ذلك، وجه إلى خير ما يسر المرأة ويسعده، وهو نكاح ذات الدين التي قال عنها صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، التي إن نظر إليها سرته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. بل إنه صلى الله عليه وسلم حذر من الحرص والتهافت على نكاح الجميلة الحسناء من دون مراعاة لأي منبت نشأت فيه، فقال صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: إياكم وخضراء الدمن. ولما سئل عن خضراء الدمن قال صلى الله عليه وسلم: هي المرأة الحسناء في المنبت السوء. لأن هذا الجمال الذي يبالغ البعض في تحديده ومواصفات من يرغبون هاله قد يكون سببا إلى الشر والبلاء إن وافق ضعف عناية تربوية أو مجتمعا رديء الأخلاق والمروءة. ولا يعني هذا أن يغفل الراغب في الزواج أمر الحسن والجمال ويقول يكفيني التدين أو الاستقامة والصلاح، بل لا بد مع هذا أن تكون المرأة على قدر يرضيه ولا يصرفه عنها إلى غيرها. ولذلك كان من توجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم لراغب النكاح أن ينظر إلى مخطوبته لعله أن يرى منها إلى ما يرغبه في نكاحها. فإن الخاطب إذا نظر إلى مخطوبته وأقدم على الزواج منها فإنه بإذن الله يكون راضي القلب مطمئنا إلى النصيب الذي اختار لنفسه واقتنع به، بدلا من أن يأخذ في صب اللوم والعتاب على أمه وأخواته قائلا: إنكم قلتم أنها كذا وليست هكذا، ثم يأخذ في خلاف معهم إلى أن ينتهي الأمر به إلى الفرقة والخلاف إذا لم يكن بينهم نصيب من التوفيق والرضا. ثم إن مسألة الرؤية هي من صالح الفتاة أيضا وليست من صالح الفتاة لوحده، إذ أن كل من الزوجين يقتنع ويرضى بما هو مقدم عليه. أيها الأحباب في الله، لقد آن الأوان أن ننبذ عادة يفعلها بعض الناس عند تقدم أحد الخطاب طالبا ابنته أو أخته أو من هي تحت ولايته، فتراه يقول: هذا فلان ابن فلان، أهلا وسهلا به، أبوه فلان وأمه فلانة، ولقد نسي المسكين أنه سيزوج بنته لهذا الولد المتقدم، لهذا الشاب المتقدم، لا لأمه أو لأبيه. وهذه مسألة ينبغي أن نقف عندها وأن نتأملها مليا، فليس بالضرورة أن طباع الآباء والأمهات تنتقل بالسجية والفطرة إلى الأبناء والبنات. فالواجب على الولي إذا تقدم له أحد ولو كان يعرف أمه وأباه أن يسأل عن الخاطب وعن جلسائه وعن محافظته على الصلاة، وهل هو عاطل باطل أم مكتسب، وإلى أي حد هو في بره بوالديه. فإن الفتاة التي سيزوجها أبوها إلى هذا المتقدم أمانة، ومن وضع أمانة الله في الصلوات ومن ضيع أمانة الله في الصلوات والعبادات فهو لما سواها أضيع، ومن كان مستحقا بحقوق والديه فهو لحقوق زوجته أضيع وأسوأ حالا في عدم الرعاية والقيام بالحقوق. وكم من فتاة كريمة صالحة وقعت في يد شاب ليس بكفء لها ولا القرب من أهلها، تزوجها وطلقها وهي حبلى بولد أو اثنين بعد أن رأت منه المنكر والفساد في نفسه وجلسائه، وكانت تظن أنها قادمة على العش الرغيد السعيد بسبب ما وصف لها من صلاحه وأخلاقه. وسرعان ما تكشفت الأمور على الحقائق أمام تلك المسكينة الضعيفة بوقوعها في يد ذلك الغافل العابث، وغيرها وغيرها كثير ممن سقطوا وفشل زواجهم بسبب مديح الخطاب والوسطاء في الأزواج المتقدمين لهم. وهذه مسألة يجب أن ينتبه لها، وهي حينما يسأل أحدنا عن فلان من الناس لأجل معرفته وأحواله بغرض تزويجه، فينبغي على المسؤول ينبغي له أن لا يسكت عن عيب يراه محل مخلا بالدين والأمانة، وليتق الله فيما يخبر، فإن المستشار مؤتمن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه وعن المثيل وعن الند وعن النظير، كل ذلك تعظيما لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى أزواجه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر الأحباب، سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. توجيه صريح لأولئك الذين يتزوجون من أي مكان ومن أي منبت، ألا وهو توجيه بالأخص لأولئك الذين يتزوجون من الخارج، ولا اهتمام لهم ولا تقدير لهم، بأن زواجهم هذا من أجنب الأجنبيات أو من خارج بلادهم أنه زواج غير مبني على علم أو تحر للمنبت والبيئات التي نشأت فيها المرأة، فقد تكون تلك المرأة صالحة في بيئة فاسدة، وقد تكون فاسدة في بيئة صالحة، وقد تكون البيئة والمرأة فاسدة. أولئك الذين لا يهمهم سوى البحث عن الجمال والفتيات الصغيرات، أيا كانت النتائج وأيا انتهت الأمور. معاشر الأحباب، انفتاح باب الزواج من الخارج يعني أنه بقدر العدد الذي تزوجنا به من خارج بلادنا نترك نفس العدد عانسات أو مطلقات أو أيام لا أزواج لهن. معنى ذلك أننا نشارك في مشكلة اجتماعية يوم أن نتهاون ونفتح هذا الباب. ولأجل ذلك يا عباد الله، ينبغي أن نلتفت لهذا الأمر أشد الالتفات، وينبغي أن نحتسب الأمر ولو قليلا في الزواج من داخل بلادنا حصانة وصيانة لمجتمعنا. وإن من الملاحظ في غالب الأمر أن عددا كبيرا من الزوجات اللائي هن من الخارج لا تقدم الواحدة على الزواج من رجل آخر، عن من رجل بعيد عن بيئتها وبعيد عن طبيعتها وعن موطنها وبلدها وأسرتها، إلا لأجل إغراء معين، ألا وهو إغراء المادة، ذلك الإغراء الذي يجعلها تنازل عن بيئتها وعن أقاربها وأسرتها من أجل أن تنال عرضا من هذه الدنيا مع زوج يجلبها إلى بلد وأسرة غنية. ولا غرابة من في ذلك أننا نرى كثيرا من الأزواج الذين أتوا بزوجات من الخارج فجاءوا بهن إلى هنا، ورأينا الغنى بعد الفقر والسعادة بعد الشقاء، وملكنا مالا وحليا ومتاعا كثيرا. لا غرابة أن نرى كثيرا منهم يشكو سوء معاملتها وتنكيدها لهذه العشرة التي عاش بها معها. ولا غرابة في ذلك لأنها جاءت من بلاد فقيرة إلى أسرة غنية فحصلت مهربها ومقصودها وستعود إلى بلادها ثانية. إنها يوم أن قبلت بذلك الذي تزوجها، يوم أن قبلت به زوجا، لن تجعل في ذهنها انها ستتزوجه وتبقى معه الى ان يختم الله للجميع، لا، وانما الكثير منهن قد تزوجته الى ان يتحسن ظروفها المادية، الى ان تجمع منه حليا وتجمع منه ذهبا ايا كانت النتائج. وما دام ذلك الزوج لم يفكر في النتائج فمن باب اولى ان نرى المرأة غافلة بعيدة كل البعد عن هذه النتائج، سواء بالنسبة لها او لاولادها. وان كثيرا من المشاكل التي نراها اليوم بسبب الزواج من الخارج، ولعل من اخطرها ان ترى رجلا في وسط عمره او في اخر عمره او في اي مرحلة من مراحل عمره يتزوج بفتاة اجنبية او من الخارج، فيأتي بها تنجب منه ولدا او ولدين، وبعد ذلك قد يكتب الله له الوفاة والفراق من هذه الدنيا، فيبقى ابوه واخوانه واقاربه في مشكلة عظيمة مع زوجته التي انجبت منه. ايجعلونها تعيش في هذه البلاد ومع من تعيش وزوجها قد مات؟ ايجعلونها تسافر باولادهم الى بلادها؟ وهذه مصيبة اكبر من التي قبلها، فان كنت تدري فتلك مصيبة، وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظم. والكثير منهن يسافرن باولادهن بعد وفاة زوجها، او بعد ان يطلقها ان كان عابدا لا يقدر امر النشي والذرية منها. وبعد ذلك تنتقل المرأة الى بلدها وباولادها او بناتها. ما هو مصير الاولاد؟ في اي بيئة سيتربى هذا النشأ؟ في اي مكان ستنشأ هذه الفتاة؟ وفي اي عقيدة سيترعرع هذا الولد؟ انها لمن اعظم المصائب ومن اهمها. واولئك الذين يتزوجون بغير حساب او تقدير للعواقب لا يفكرون في هذه الامور. وما بال احدهم وما واقع احدهم يوم ان تترعرع ابنته في بيئة وثقة قذرة، فيجد ابنته راقصة او ماجلة او خادمة في فندق او مطعم او في اي مكان من الاماكن. اليس هو الذي جنى بالزواج؟ اليس هو الذي جنى على نفسه وعلى هذه المسكينة بالزواج؟ وما ذنب شاب صغير ينشأ بسبب هذا الاب الذي اهمل ووقع في مشكلة سوء الاختيار؟ هذا الشاب قد ينشأ في بيئة، قد ينشأ جاهلا اميا بعيدا عن العلم والتعلم، ينشأ في عقيدة فاسدة، وقد يكون في مكان بعيد عن المدن وغيرها، فيعيش حول القبور ويرى الذين ينظرون لها ويتقربون لها ويعتقدون في الاموات ويذبحون وينظرون لهم، فينشأ على هذه العقيدة الفاسدة. والسبب الاول في ذلك هو ذلك الاب الذي تزوج بدون حساب او تقدير لعواقب زواجه. اذا فانها من اعظم المشاكل ومن اعظم الاخطار التي تواجه نشأ بعد فراق زوجي بين اب من هذه البلاد وام من بلاد بعيدة. يواجه هذا النشأ ثلاث اخطار عظيمة، اولها خطر العقيدة، ان ينشأ في عقيدة فاسدة، وثانيها خطر التربية والتعليم فينشأ فاسدا اميا، وثالثها خطر مستقبله ان وقع في ان كان له اب او ان كان له من او ان كان ابوه من الاباء الذين لن يلتفتون الى هذه الزوجة بعد فراقها، او ان لم يكن لاولئك الاولاد من الاولياء من يتابع امورهم في تلك البلاد البعيدة، يوم ان لا يعقبون امورهم ويتابعون شأن اولادهم او شأن اولاد المتوفى بالنسبة لهم، فيحاولون اعادتهم من جديد، فلا هم يكتسبون جنسية تلك البلاد ولا يمنحون جنسية هذه البلاد ما دام زواجا غير مبني على اسس سليمة. والذين يقعون في هذا اكثر واكثر هم اولئك الذين يتزوجون بغير اذن او تصريح من السلطات الرسمية. الا وان الزواج ولو كان بعد اذن من الامور التي ينبغي الا نحث عليها وينبغي ان نتجنبها، واقصد بذلك الزواج بعيدا، واقصد بذلك الزواج من بلاد اخرى. وعلى ذلك يا معاشر الاحباب ينبغي ان ننتبه وان نقدر هذا الامر وأن نعطيه حقه من التفكير والتريث، وأن ننصح كل قريب أو بعيد نعرفه يريد أن يقدم على هذه المهمة، ونبين له أن الأمور لا بد أن يكون لها نتائج، وأن هذه النتائج قد تكون سلبياتها ومصائبها ستكون عليه يا معاشر المسلمين. وإن الذين انتفعوا للزواج من الخارج في الغالب هم من كبار السن، فزوجوا بنات صغار يعرضونهن للفتنة. لماذا؟ لعجزهم عن القيام بالحقوق الزوجية كاملة. ويوم أن نعرف أن حالات كثيرة من الخيانات الزوجية والعياذ بالله من زوجات صغيرات مع أزواج كبار لا يقومون بحقوقهم ولا يستطيعون إرواء رغباتهم، ندرك خطر الزواج من الخارج خطرا عظيما. ومن الملاحظ أن الذي يتجه للزواج من الخارج بحجة غلاء المهور يقع فيما فر منه، وذلك بكثرة السفر والذهاب والإياب عند أدنى مشكلة تصيب هذه الزوجة. فإذا حملت فلا بد أن يسافر بها قبل أن يرتفع حملها إلى الشهر السادس والسابع، فيبقى بعد ذلك مدة أعزبة. ثم إذا أنجبت عاد ليسافر من جديد ليعود بها إلى بلاده، فإن أصاب أهلها مشكلة أو مصيبة سافر بها من جديد إلى بلاده، وهكذا لا شغل لهم إلا الذهاب والإياب إلى بلادها. ولو فكر مليا وتزوج من داخل بلاده بزوجة بامرأة ولو مطلقة أو أم أولاد أو بلغت من السن فوق 30 إلى 40، فإنه يهنأ بزوجة في مكانه وفي مستقر عينه وفي مستقر بلاده وبين عينيه، لا يفارقها من قريب ولا بعيد. إذن فالذين يتزوجون من الخارج بدون حساب أولئك لم يقدروا لهذه الأمور قدرها، أولئك الذين لم يلتفتوا للعواقب والنتائج. وإن من المصائب التي سمعنا بها وعرفناها حق المعرفة أن بعض النساء الذين تزوج بهن البعض من هنا الذين أحضروا من تلك البلاد يحاولون أن يوقعوا أزواجهم في أمور الصرف والسحر والشعوذة، لأنها لا تريد أن يكون زوجها ملتفتا إلى أم أولاده أو إلى زوجته الأولى، فتحاول صرف قلبه وصرف حبه ومودته وهوى قلبه، تريد أن تصرف ذلك كله إليها بعمل أو سحر أو شعوذة. ولقد عرفت بنفسي أن رجلا تزوج زيجة كهذه فلم يلبث مدة قليلة إلا أن أخرج أمه وأختا له مريضة وأبعدها في بيت بعيد عن داره، وبقي لكي يعيش بالسعادة في ظنه هو زوجته هذه الأجنبية. هل بعد هذا صرف؟ وهل بعد هذا شعوذة؟ رجل يبعد أمه ويبعد أختا له مريضة لكي يعيش مع هذه الزوجة الأجنبية، وما ذنب أمه وما ذنب أخته المريضة لكي يبعدهم ولكي يبعدهم ولكي يطردهما بعيدا عن بيته؟ ألا وإنها من أعظم المصائب التي نجهلها ولا نلتفت إليها. ونسأل الله جل وعلا أن يمن على الجميع بالهداية والتوفيق، وأن يرزقنا التفكير والروية والسداد في الأمور، لأن الذين لا يفكرون ولا يقدرون يقعون في مصائب ويوقعون الجهات والسلطات الرسمية في مصائب أعظم، وبعد ذلك يقعون أمام الأمر الواقع، فمن يا ترى يحل مشاكلهم أو يكون عونا لهم؟ نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليهم، وأن يهدي الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. معاشر المسلمين، ينبغي أن نلتفت إلى ذلك التفاتا قوية. ويوم أن نقرأ البيانات والإحصائيات لعدد الذين يتزوجون من هذه البلاد، لعدد الذين يتزوجون من الخارج، ندرك أن مشكلة العانسات والأيامة والمطلقات تزداد يوما بعد يوم، ولا معيل ولا ينبغي أن نلتفت لهذا الأمر عبر ما نستطيعه من وسائل الإعلام، عبر المنابر، عبر جلساتنا ولقاءاتنا. ينبغي أن نلتفت لهذا الأمور التفاتا عظيما، ينبغي أن ندرك خطورة هذا الأمر إدراكا حقيقيا لكي ننعم بهذه العبادة بهذه النعم العظيمة علينا. وأسأل الله جل وعلا ألا يقع أحدنا في مشكلة كهذه، وأن يمن على الجميع بالسعادة. ألا وإن كل بلاد غنية بأهلها وبخيراتها وببناتها وبنسائها، فما حاجة أحد أن يترك بلاده بعيدا. ولا أقول هذا عصبية أو قومية، فالناس أمام الله سواء، لا فضل لأبيض على أسود ولا عربي على عجمي إلا بالتقوى. ولكن إن لكل أمور حلولا، وإن الحلول ينبغي أن توجد من داخل البيئة التي تنشأ فيها هذه المشاكل. أسأل الله جل وعلا أن يمن على الجميع بالهداية والتوفيق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره. اللهم من أراد بولاة أمورنا فتنة، وبعلمائنا مكيدة، وبشبابنا تبر ضلالا، وبنسائنا تبرجا وسفورا. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم أدر عليهم دائرة السوء بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أهدهم لكتابك وسنة نبيك. اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم لا تشمت بهم حاسدا ولا تفرح عليهم عدوا، وأرنا فيهم عزك ونصرك وتأييدك وهدايتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء دينك ورفع كلمتك في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وأصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا، ولا تجعل اللهم إلى النار مثوانا ولا إليها منقلبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، ومن كل فاحشة أمنا.